اخوانكم بالسماوة من اجيب هاي القضية واجيب ابو فاضل ما يتحملون لان يشكل عندهم فرنج غير ابو فاضل يسمعون الان اكيد اهل السماوة تقول لهم خو والله احجيلي احجيلي انا ياهم نطلع وياكم جبيلي والله جبيلي يباري المحمل وبيت والزهر يقول ابو فاضل والله دقيت دقيت ماما دقيت على الفجر وطاح يا اختي يا اختي طلع الجيمة طلع الفضتي شن قلنا يا ابو فاضل انتبهت يا نبي الله اخيج انا لبديلك مهجتي والله مهجتي من يتناج وبجف المحسب في بيت الدعاء بيت الدعاء يلا زينب وين اخذتها الاقدار من بلد الى بلد وين اخذتها الكوفة الشام يم يزيد يم يزيد واقف زينب هناك ويزيد يريد يقوم يضرب زينب زينب شو تقول شرادت زينب انا تمني اجراع الجود موجود والله موجود وترد الفوضى بالباطل وين الشباب وين الشباب صرخة صرخة انا عباس انا عباس والله منين اجيت اجيب ما اجيب وراوي على اخت الغريب وراوي